مسائل الطلاق وغيرها فهو حسن. الله بارئ وامره فجعل الله لكل شيء قدرا. نعم. السادسه علم شان هذه الكلمه وانها قول ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشرائع. شان هذه الكلمه هي حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.